الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في اللقاء الثالث من لقاءات برنامج كنوز السيرة النبوية. وفي هذا المجلس وهذا اللقاء بإذن الله سنلقي الضوء على مرحلة مهمة من مراحل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مولده ونشأته. فولد سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بشعب بني هاشم في مكة في صبيحة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول على المشهور على قول الجمهور، فمتفق عليه أن ولادته يوم الاثنين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولدت ذلك يوم ولدت فيه، لما سئل عن صيامه اليوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، فبلا شك أن ولادته كانت يوم الاثنين. لكن اختلف العلماء في تحديد الشهر، فالجمهور على أنه في ربيع الأول، وقيل بأنه ولد في رمضان، والصحيح والأقرب أنه في ربيع الأول. وإن كان بعض الباحثين لما راجعوا أهل الفلك وأهل الهيئة قالوا أن سنة عام الفيل هذه المحددة ميلاديا ليس فيها أن يوم الاثنين هو اليوم الثاني عشر، أو ليس فيها تحديد الاثنين الثاني عشر كما هو مشهور، لأن العلماء اختلفوا أيضا في يوم الولادة، فقالوا أنه ولد في الثاني، وقال بعضهم ولد في الثامن من ربيع الأول، وقال بعضهم في التاسع، وقال بعضهم في العاشر، وقال بعضهم في الثاني عشر، وقال بعضهم في السابع عشر، وقال بعضهم في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول. هذه كلها عليها اختلاف كبير، وإن كان أكثر على أنه في اليوم الثاني عشر. لكن اليوم الثاني عشر أيضا كما ذكرت لكم أن أهل الفلك يقولون أن هذا اليوم لا يوافق يوم الاثنين، لا يوافق الثاني عشر، فالمسألة مضطربة في مسألة تحديد اليوم. وأنا أكدت على هذا الأمر لأنه مهم جدا أن نعرف أن تحديد يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم غير ثابت، وليس فيه قول قاطع، وإنما هو اجتهادات من العلماء. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي الاحتفال بيوم المولد. فهذا اليوم غير محدد، فكيف نحتفل بيوم لم يحدد لنا؟ لا نعرف هل لما نحتفل باليوم الثاني عشر مثلا، ليس عندنا شيء قاطع في أن اليوم الثاني عشر هو يوم المولد الصحيح. الأمر الآخر مما يدل على أن هذا الأمر لا يجوز، طبعا هو شيء محدث في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال الحديث الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن أيضا حتى بردود أخرى قد تكون أقرب إلى العقلية، أن لو كان الاحتفال أو إحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبا لحدد الشارع لنا ذلك التاريخ، ولا يجعلنا الله عز وجل ولا يجعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا لا نعرف ما هو التاريخ الصحيح وفي هذا الاضطراب وهذا الاختلاف. والعلماء في جميع المذاهب يحتجون على صحة قول ورد قول آخر بأن هذا القول منضبط وهذا القول غير منضبط. في جميع المذاهب لما يريدون الترجيح بين قولين متساويين متقاربين في القوة، فإن كون أحدهما منضبطا ما فيه شك ولا فيه اضطراب يدل على صحته، لأن القول الآخر فيه اضطراب وفيه اختلاف. ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل كما هو المشهور المعروف، وقيل أنه ولد مختونا وإن كان الحديث في ذلك لا تثبت. وأيضا روي في حديث صحيح أن أمه رأت عندما وضعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من فرجها أو منها نور أضاءت له قصور الشام، وهذا ثابت بالحديث الصحيح. روي أيضا أشياء وقعت في وقت مولده عليه الصلاة والسلام من إرهاصات نبوته، منها انهدام بعض شرفات قصور كسرى وانطفاء نار المجوس وغير ذلك من الأشياء. لكنها لا تثبت بالسند، والذي أيضا يؤكد أنها لا تثبت أنها هذه الأمم لم تدونها في تواريخها، وهي أمور تستدعي أن تكتب وتدون لأنها أمور غريبة ولا تحصل إلا في النادر، ولذلك كونهم لم يدونوها أيضا دليل على أنها لم تقع. ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه وشمائله لا تحتاج إلى هذه الأمور الضعيفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته عليها أدلة كثيرة واضحة صادقة صحيحة ثابتة، فلا نحتاج إلى التكلف في إثبات هذه الأشياء أو في نفيها. لما ولد عليه الصلاة والسلام أرضعته أمه عدة أيام، أقصى ما قيل في ذلك أنها 7 أيام، ثم بعد ذلك أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب مع ابن لها يقال له مسروح، وثويبة هذه كانت قد أرضعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وأرضعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، فهؤلاء إخوانه من الرضاعة مع ثويبة أو من ثويبة. بعد أن أرضعته ثويبة هذه الأيام، كان من عادة العرب أنهم يرسلون أبناءهم إلى البادية لكي تصح أبدانهم وكي أيضا تستقيم ألسنتهم على العربية. فصادف أن نساء من بني سعد القبيلة المشهورة بني سعد بن بكر، منهم حليمة بنت أبي ذؤيب وزوجها الحارث جاء معها الذي يكنى بأبي كبشة، صادف أنهم قد جاءوا إلى مكة ليبحثوا عن أولاد يرضعوهم ويتكسبوا من إرضاعهم. قصة مجيء حليمة وأخذها للنبي صلى الله عليه وسلم قصة عجيبة سأحدثكم بها، وهي قصة من أعجب القصص. فتقول ثويبة عن نفسها، تقول: خرجنا من ديارنا في سنة شهباء، سنة مجدبة فيها من القحط ما الله بيعلم، تقول لدرجة أنها لم تترك لنا شيئا، فلم تكن تملك إلا شاة واحدة، هلكت النعم وشياها كلها، ما بقي عندها إلا شاة واحدة، وهذه الشاة فيها شيء من الحليب قليل لا يكفي ابنها، وهي بنفسها من الجوع أصبحت لا تدر حليبا على ابنها الذي كان في بين يديها ترضعه. تقول: خرجنا إلى مكة نبحث عن من نسترضعهم لكي نجد وراءهم خيرا، نجد مالا، نجد سعة في العيش. تقول: لما وردنا إلى مكة عرض علينا الأولاد، فأخذت كل امرأة ابنا إلا أنا، فقد عرض علي محمد، عرضه علي جده، ولما رأيت أن والده ميت وهو يتيم وأيضا لم يكونوا بذاك الغنى، تقول: زهدت فيه، ثم أني بحثت فلم أجد أحدا. قالت: فلما لم أجد شيئا وعزم رفقتي على العودة إلى ديار بني سعد، وجدت في نفسي شيئا أنني لا أريد أن أعود بدون طفل، فقالت لزوجها: نريد أن نأخذ هذا اليتيم الذي تركناه لعل الله أن يحدث خيرا. فقال زوجها: لك ما شئت، فذهبت وأخذته. تقول: ونحن في الطريق إلى مكة كانت أتانها التي تركبها كانت من أضعف الحمير أجلكم الله. تقول: كانت في آخر الرفقة، كان أصحابي يتوقفون أحيانا ينتظرونني، وشارفي هذه شاتي التي معي ومع حليب ثديها لو جمعت ما كفت حليبها، حليب الشاة وحليب حليمة لو جمعت ما كفت ابنها، لدرجة أنه من الجوع يبكي نهارا وليلا حتى أنها تقول: لا أستطيع أن أنام لشدة بكائه من الجوع. الشاهد أنها لما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت به، تقول: تفاجأت بأن الحليب درم في ثديها، فرضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى روي، ثم رضع أخوه حتى روي. تقول: والشاه التي كانت معنا التي كان حليبها لا يكفي للصغير تقول حفل ضرعها، فذهب زوجها إلى هذه الشاة فحلبها فملأت إناء كبيرا فشرب حتى شبع وروي، وأعطى حليمة فشربت حتى رويت. تقول حتى الأتان التي كنت أركبها الهزيلة التي كانت من شدة الجوع والضعف لا تلحق الركب أصبحت سريعة النشيطة لدرجة أن الركب لا يلحقونها. تقول فعلمت أن الله قد أدخل علينا خيرا، فذهبت به إلى أرضها. من العجائب أيضا في أحداث رضاعها عند بن سعد، تقول أنهم بعد ذلك حسنت حالهم وأصبح عندهم غنم، فكان يرسلون غنمهم مع الغنم مع غنم من بني سعد، فترجع أغنامهم ترجع غنمهم قد شبعت وامتلأت بطونها وحفلت ضروعها باللبن، بينما غيرهم من بني سعد ترجع أغنامهم ولم تشبع وليس فيها حليب يكفي. فكان الناس يقولون لرعاتهم اذهبوا حيث يرعى هذا الراعي راعي حليمة، اذهبوا معه في نفس المكان لعلها تشبع ونجد فيها حليبا. قالت فكانوا يذهبون مع الراعي راعينا ومع ذلك ترجع أغنامهم بنفس الحال وترجع أغنامنا قد شبعت وامتلأت ضروعها باللبن. تقول فكنا في خير منذ أن أخذنا هذا الصبي اليتيم. بعد أن تمت رضاعته في سنتين ذهبت به عادته إلى أمه وهي متعلقة بهذا الصبي المبارك. تقول فلما جئنا إلى أمه ما زلنا بها نحتال عليها ونراجعها ونكلمها لعلها أن تأذن لنا بأن نعود به معنا، حتى أذنت. تقول فعذنا به، وبعد تمام السنة الرابعة له بعد أن أمضى سنتين بعد رضاعه يعني أصبح عمره 4 سنوات، حدثت له حادثة عجيبة، حادثة غريبة، حادثة جعلت حليمة تخاف على الصبي وعلى هذا الطفل اليتيم الذي بين يديها، وهو أنه كان يلعب مع الأطفال في صغره عمره 4 سنوات. فتقول فجاءه، وهذا الحديث مروي في مسلم في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه يعني جعله على ظهره، فشق عن قلبه شق صدره كاملا، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه يعني جمعه وضم بعضه إلى بعض ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني مرضعته حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون أي متغير اللون، لما رجع كان وجهه متغيرا. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما علمت حليمة بهذا الأمر خشيت أن يحصل له شيء وهو عندها فأعادته إلى أمه، فبقي مع أمه سنتين أيضا. وبتمام 6 من عمره ذهبت به أمه إلى المدينة تريد أن تزور قبر زوجها عبد الله الذي توفي، وكما ذكرنا في الحلقة السابقة توفي وهو حمل ودفن في يثرب. فذهبت إلى هناك وبقيت شهرا، ثم في طريق عودتها لم يكن معها سوى ابنها محمد عليه الصلاة والسلام وأم أيمن الحاضنة بركة الحبشية، ومعهم عبد خادم لهم. فمرضت في الطريق واستمر بها المرض أياما ثم توفيت ودفنوها في الأبواء بين مكة والمدينة. ولك أن تتخيل هذا الموقف العصيب العظيم الذي يحصل لطفل يتيم، واليتيم تعرفون ضعفه ومسكنته، ويحصل له هذا الموقف العصيب الرهيب الشديد أن تموت أمه أمام ناظريه أمام عينيه في مكان قفر من الناس في مكان موحش ليس معه أب حان ولا جد ولا عم ولا خال ولا أحد من أقاربه يكون عضدا له ومساندا له، هذا أمر من أصعب الأمور، وهذا أيضا يجعلنا نتأمل في تهيئة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وتقويته على الصعاب وعلى الأمور والعقبات الشديدة التي سيواجهها لاحقا. هذا الموقف العظيم العصيب مر على النبي صلى الله عليه وسلم واكتوى بناره عليه الصلاة والسلام. عادوا إلى مكة واحتضنه جده عبد المطلب، وبقي في حضانة جده وفي رعايته وفي اهتمام شديد ومحبة عظيمة من جده له وحنو وشفقة عليه، لدرجة أنه كان يفعل أشياء ما يجرؤ أحد من أبناء عبد المطلب من يفعله، مثل أن عبد المطلب كان له مجلس يفرش له فيه بجوار الكعبة لا يجلس فيه أحد، حتى أبناؤه لا يجرؤون على الجلوس فيه، فلم يكن يجرؤ على الجلوس فيه أحد غير عبد المطلب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتي فيجلس، فكان أعمامه يريدون أن يبعدوه عن المكان، فكان جده يمنعهم ويقول اتركوه فإن لابني هذا شأنا. لما بلغ الثامنة من عمره توفي جده عبد المطلب، وانظروا لتتابع المصائب وتواليها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكفله عمه أبو طالب واعتنى به وضمه إلى ولده وقدمه عليهم واختصه بفضل إكرام واحترام وتقدير، وظل يرعى محمد صلى الله عليه وسلم في صغاره وفي شبابه وفي نبوته كما تعلمون. لما بلغ 12 من عمره ذهب به عمه أبو طالب إلى الشام، وفي الطريق وصل إلى بصرى وهي في أوائل الشام، فقابل رجلا من الرهبان يقال له بحيرة. بحيرة هذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه، فنظر في النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا نظر إلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى خاتم النبوة، فأوصى أبا طالب أن يعيده وقال هذا سيكون لشأن هذا نبي هذه الأمة إن لم تخب فراستي، وأمره أن يعيده لأنه لو دخل به إلى الشام قد يؤذونه اليهود والنصارى في الشام. فأعاده عمه أبو طالب إلى مكة. هذه باختصار مراحل نشأة النبي صلى الله عليه وسلم ورضاعه ومولده وما مر عليه في صغره. كنت أنوي أن أتكلم عن شباب النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث له من أحداث، لكني رأيت أن أقتصر على هذا حتى لا أطيل عليكم، لأن في هذا المقطع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الفوائد والعبر، وخشيت أن أقصر أو أن أختصر أكثر من اللازم في الفوائد والعبر، وهي الهدف الذي أقيم هذا الدرس وهذا البرنامج لأجله. لذلك يا أحبة سأكتفي بالوقوف على طفولة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما حصل له في صغره، وننتقل إلى أخذ الفوائد والعبر من هذا المقطع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي يا أحبة، في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأب ثم يصاب بعد ذلك بفاجعة فقد أمه أمام ناظريه في هذا الموقف العصيب، ثم تتوالى عليه المصائب ويفقد الأحبة الحبيب تلو الحبيب والقريب تلو القريب، في هذا الأمر عزاء لكل مصاب وتسلية لكل مكلوم، فمهما حصل لك من المصائب فلا تقارن بمصائب التي توالت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فما بالك أيضا وقد توالت عليه المصائب وهو شاب وهو كهل، تمرت عليه جميع المصائب وجميع المصاعب وجميع الأمور الشديدة، فهذا فيه تسلية للإنسان، كلما أصبت بشيء من مصائب الدنيا تذكر ما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم فتهون مصيبتك. أيضا يا أحبة في هذا الأمر بيان أن وقوع المصائب على العبد وتواليها عليه ليس دليلا على أن الله لا يحبه، أو لا أو لا لا يريده، أو أن الله يكرهه ويريد أن يعاقبه وأن يعذبه. لا، إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو أكرم الناس على الله وأحبهم إلى الله عز وجل، تمر به هذه المصائب وهذه المتاعب وهذه المصاعب وهذه الشدائد، فمن باب أولى أن تمر بنا نحن. فليس دليلا على أن الله عز وجل لا يحبك، وليس الدليل على أن الله عز وجل لا يريد لك الخير، وليس الدليل على أن الله عز وجل يبغضك أو يريد أن يعذبك أو يعاقبك، إنما قد تكون من الله رفعة لك، وأراد الله بك خيرا، أراد الله أن تستزيد من الحسنات، وأراد الله أن يرفعك درجات وأن يبلغك في الجنة درجات ما كنت لتبلغها بعملك، فابتلاك الله لكي تصل هذه المكانة العظيمة في الجنة التي التي أرادها الله لك. أيضا يا أحبة، لما نتأمل في حال حليمة رضي الله عنها، تخيلوا وضعها لما جاءت إلى مكة وكانت تريد شيئا، تريد أمرا، تريد أن تجد صبيا غنيا، تجد من ورائه خيرا كثيرا، تجد وراءه مال، تجد وراءه من خير الدنيا أشياء كثير، ثم لم يحصل هذا، بل إنها وجدت صبيا يتيما كرهت أخذه، وكان من أثقل الأشياء عليها أن تأخذ هذا الصبي اليتيم، لأنه سيكون في نظرها سيكون عبئا عليها، لن تستفيد منه شيئا، بل سيكون عبئا زائدا عليها، لكنها كرهت واستحت أن تعود مع صويحباتها بدون طفل. فانظروا إلى هذا الأمر الذي كرهته حليمة، انظروا كيف جعله الله عز وجل مفتاح خير عظيم عليها في دنياها وفي دينها. فلو أنها تركت هذا الصبي، أكنتم تظنون أنها سيفتح لها هذه البركات وهذه الخيرات في دنياها، وستكون في هذا الرغد من العيش وسط مجتمع يعاني ضنك العيش والجدب والقحط والشدة والبلاء والسنة؟ أيضا أكنتم تظنون أنها لو تركت هذا الطفل أنها ستسعد هذه السعادة، تكون مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون من أهل الجنة، وتكون مسلمة مؤمنة، تنجو من ظلمات الكفر ومن ظلمات الجهل ومن ظلمات الشرك إلى نور الإسلام والإيمان والتوحيد، وإلى أن تكون مرضعة لأعظم رجل عرفه التاريخ؟ بل لو أنها لم تأخذه، أكنا سنعرف اسمها؟ هؤلاء صويحباتها معها، أنعرف اسم أحد إحداهن؟ لا نعرف اسمهن، إنما خلد الله عز وجل ذكرها بأخذها لهذا الشيء الذي كرهته. فلذلك يا أحبة، هناك قاعدة عظيمة قرآنية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، الخير فيما اختاره الله عز وجل، المنح في أعطاف المحن، فإذا قدر الله عليك شيئا فاعلم أن فيه خيرا عظيما. الموفق من يوفق إلى معرفة هذا الخير، والمحروم المخذول الذي لا يرى إلا المصيبة، ولا يرى إلا الشر، ولا يرى إلا ما يكره، ولا يفطن ولا ينتبه ولا يعلم ولا يوقن أن فيها خيرا هذه المصيبة التي حصلت له وهذه الشدة التي يمر بها. أيضا يا أحبة، لما نتأمل في يتم النبي صلى الله عليه وسلم، يتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، يعني يولد يتيما ثم تموت أمه، يكتمل ركن اليتم الآخر بموت أمه الشفيقة الحنون وهو لم يبلغ إلا 6 سنوات، لم يقوى عوده ولم يشتد أمره، تموت أمه فيصبح يتيم الأب والأم. فيه فائدة عظيمة، فائدة عقدية عظيمة جدا لنا، وهو أن الذي يرزق ويدبر ويحفظ الإنسان هو الله عز وجل، ليس أباه ولا أمه، لأن لو كان الأب والأم هم اللذان يحفظان الابن لما عاش النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حسن أمره، ولما صار حتى نبيا، لكن الله هو الحافظ الرازق المدبر الذي بيده شؤون كل إنسان وأموره. فلذلك لا تخف على طفل مات أبواه ولا تحزن عليه ولا تنظر أنه قد ضاع وقد هلك وأنه سيعيش في شيء من الجوع والفقر. لا لا، الله عز وجل هو الذي يتكفل به وهو الذي يحفظه من بين يديه ومن خلفه. والأمر الذي ينبغي أن نغفل عنه أن لو كان والداه حيين وهو بين يدي أيديهما وتحت ناظريهما ربما يحصل له شيء من الشر الذي لا يستطيعان حمايته منه وهو بين أيديهما وتحت نظرهما، وقد يحفظ. وهذا مشاهد معروف وموجود في حياتنا، نجده في أبنائنا وفي من نعرف أن الله قد يحفظ الطفل الصغير الذي لا يميز ولا يعرف شيئا، يحفظه من أخطار شديدة رغم أن أبويه غافلان عنه، لا يعلمان عنه ولم يعرفا بهذا الخطر الذي أحدق بابنهما. فالذي يحفظ هو الله عز وجل، والذي يدبر الأمور ويرزق ويعتني بالإنسان هو الله عز وجل، فلا تبتئس أبدا. وهذا يقودنا إلى أمر آخر فينا نحن، لا تخف على أبنائك بعدك، ولا يدفعك خوفك على أبنائك إلى ترك طاعة أو فعل معصية لأجل أن تحفظ لهم شيئا أو ترد عنهم شيئا. فبعض الناس مثلا، أضرب مثالا على ذلك، بعض الناس قد يترك بعض الطاعات خشية على أبنائه، مثل أن يترك الصدقة. لماذا؟ قال أولادي أخشى عليهم الفقر، أخشى عليهم كذا وكذا. ما الذي يرزقهم؟ أنت أم ربك؟ الله عز وجل. لذلك لا تمنع نفسك من الخير لأجل ابنك. قد يمتنع عن السفر لطلب العلم مثلا لأجل أبنائه. كل هذا يدل على أنه لم يعرف حق المعرفة ولم يوقن حق اليقين أن الرازق هو الله عز وجل وأن الحافظ هو الله عز وجل. أيضا قد يقع في معاصي بل في كبائر الذنوب لأجل أن يحفظ أبنائه ويخشى على أبنائه، مثل أن يقع بعض الناس في بعض التعاملات الربوية وتعاملات محرمة. فلماذا تفعل ذلك؟ قال لكي أوفر مالا لأبنائي بعدي، إذا مت بعد ذلك يكون لهم مال يعيشون به. وهذا أيضا من ضعف الإيمان وضعف اليقين بأن الله هو الحافظ، هو المدبر، هو الرازق، هو الذي يعتني بشؤون خلقه. أيضا مما يستفاد من هذا المقطع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا معي. جبريل عليه السلام لما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ قلبه، ماذا أخرج منه؟ أخرج علقة. وقال ماذا؟ قال هذا حظ الشيطان منك. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو النبي الذي أراد الله عز وجل قبل أن يخلق الأرض والسماوات بخمسين ألف سنة أن يكون نبيا، كان للشيطان في قلبه حظ فطهره الله عز وجل منه، فمن باب أولى أن يكون في قلوبنا نحن حظ للشيطان. بل قد يكون حظ الشيطان، وهذا بلا شك أن حظ الشيطان في قلوبنا أعظم منه في حظ في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه مسألة مهمة، أن تفطن إلى أن في قلبك حظا للشيطان، وأن أنك إن غفلت عن هذا الأمر استحوذ عليك الشيطان وتلاعب بك الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا كان يجري منك مجرى الدم وله حظ في قلبك وأنت غافل، فلا تسأل عن تلاعبه بك ولا عن استحواذه عليك ولا عن إقحامك في كل مهلكة. لابد أن يفطن الإنسان لهذا، وأن يعرف حق المعرفة أن الشيطان هو أكبر عدو له. الله عز وجل قد حذرنا من عداوته كثيرا وبين أنه عدو مبين، بل هي العداوة الوحيدة في القرآن التي أمرنا بمقابلتها بالعداوة. كل العداوات المذكورة في القرآن أمرنا بأن نقابلها بالإحسان إلا عداوة الشيطان. يا أيها الناس قال عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لابد أن تفطن لهذا، هذا عدوك الذي يريد أن يهلكك، بل إنه جعل وظيفة حياته وأهم ما يقوم عليه في هذه الدنيا أن يضلني ويضلك، بل إنه طلب الخلود في هذه الدنيا لأجل هذه الغاية العظيمة أن يضلني ويضلك. فكيف نغفل عن عداوته؟ ينبغي أن نفطن لهذا الأمر وألا نغفل عنه. أيضا في ماء زمزم الآن، في شق صدره وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم. هذا يدلنا على أن ماء زمزم ماء له شأن عظيم ومبارك وفيه خير، لأنه اصطفاه الله عز وجل لغسل قلب أعظم نبي من أنبيائه وأفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، فما اصطفاه الله عز وجل إلا لشرفه ولكرمه عند الله عز وجل ولأيضا بركته والخير الذي فيه. فلا تغفل عن ماء زمزم. كثير من الناس ما لزمزم عنده ماء زمزم، ما له عندها أي قيمة، ماء مثل الماء الآخر، بل أن بعضهم يفضل الماء الآخر على ماء زمزم لما يرى من بعض الطعم في ماء زمزم، وهذا أمر يدل على عدم تعظيم شعائر الله عز وجل وعلى الغفلة عن هذه البركة. وقد جاء في ماء زمزم من الأحاديث ما يكفي، ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم ماء مبارك، أو في الحديث الآخر طعام طعم وشفاء سقم، وكثير من الأحاديث التي وردت في بركة ماء زمزم، بل أن من السنة الشرب من زمزم والتضلع من زمزم بعد الطواف بعد في العمرة، في وهو من السنة ومن الأمور التي ينبغي لا يفرط فيها الإنسان. أيضا يا أحبة، من المسائل المهمة لنأخذها من حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد، طبعا مما قبلها من مقاطع السيرة، أنه لا بد أن تؤمن حق الإيمان وتوقن حق اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا وأكملهم خلقا وخلقا وأحسنهم هديا ومنهجا، فلا تعدل عن سنته وهديه أبدا، ولا تترك منهجه إلى أي منهج آخر، فإنك إن تركت سنته وعدلت عن منهجه زللت وضللت، نسأل الله يعافينا وإياكم. فلذلك احرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمورك. أيضا يا أحبة، تأملوا معي هذا الأمر العجيب، نبينا عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، وأمه اسمها آمنة، وحاضنته اسمها بركة وتلقب أو تكنى بأم أيمن، ومرضعتاه ثويبة وحليمة. انظروا إلى هذه الأسماء الجميلة التي اكتنفت النبي صلى الله عليه وسلم، حمد وثناء، أمن وسلام، بركة ويمن، ثواب وحلم. هذا يقودنا إلى أن نحرص على التسمي بالأسماء الحسنة، وأن نسمي أبناءنا بالأسماء الحسنة، وأن نبتعد عن الأسماء المشؤومة، الأسماء التي فيها معاني سيئة. يحرص الإنسان على تحسين الاسم، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، فقد وهذا كثير خاصة في المجتمعات القبلية، أنهم يحرصون على أن يسمي الرجل ابنه على اسم أبيه مثلا، وقد يكون اسم والده ليس بذاك الاسم، قد يكون اسم سيء له معنى سيء. فيحرص الإنسان على تسمية أبنائه بالأسماء الحسنة، واعلم وهذه مسألة مهمة، مسألة شرعية مهمة، أن الاسم من حق الولد وليس من حق أبيك، الاسم من حق ولدك وليس من حق أبيك ولا من حقك أنت، فأنت يجب عليك أن تسمي ابنك باسم حسن، ولا تراعي إلا حظه هو في هذا الاسم وما يناسبه ويناسب جيله. فلذلك وهذا له شواهد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما طلع عليهم سهيل بن عمر في الحديبية قال سهل عليكم أمركم، أيضا لما جاءه المسيب بن حزن قال عرف أن اسمه حزن، قال غير اسمه إلى سهل فرفض، قال قد سماني أبي ورفض الاسم. فيقول سعيد بن المسيب ما زالت الحزونة فينا منذ أن رفض جدي تغيير الاسم. هذه الأسماء لها أثر في البركة، ولأنها من الفعل الحسن. أيضا يا أحبة، في استرضاع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أبناء مكة في البادية نأخذ فائدتين. الفائدة الأولى أن على ولي الصبي أن يهتم بتربيته وبما يصلح له وبما ينفعه في صحته وبدنه وفي تربيته وإيمانه، وأن هذا من الواجب عليه. فهؤلاء وهم كفار لا يرجون لله وقارا ولا يرجون ثوابا من عند الله عز وجل، كانوا يحرصون على هذه المعاني العظيمة الشريفة في أولادهم، كانوا يحرصون على صحتهم وعلى تربيتهم. فينبغي لنا ونحن مسلمون ونحن مطالبون بهذا أصلا شرعا وموجب علينا شرعا ويجب علينا أن نقوم به، فينبغي أن نحرص عليها نحن أكثر، نحن أولى منهم بهذا، فنحرص على ما ينفع أبناءنا في دينهم ودنياهم، في إيمانهم، في تربيتهم، في صحتهم، في ما ينفعهم من أمور دينهم وأمور دنياهم. أيضا يؤخذ منه فائدة أخرى وهي عظم شأن لغة العرب. إذا كان هؤلاء وهم عرب أقحاح، أهل مكة عرب أقحاح ولغتهم شريفة، بل هي لغة القرآن، لغة التي اختار الله عز وجل لغة القرآن منها ومن أشرف لغات العرب، ومع ذلك كانوا يرسلون أبناءهم إلى البادية ليستقيم لسانهم، تستقيم الألسنة، وليتعلموا الفصاحة أكثر وأكثر، وليتقنوا لغة العرب أكثر وأكثر. فإذا كانوا وهم متقنون للعربية وهم أهل العربية وعرب أقحاح يفعلون ذلك، من باب أولى أن نفعل نحن هذا مع أبنائنا، أن نعلمهم اللغات العربية وأن نتعلم نحن اللغة العربية. نحن قد استحكمت فينا العجمة وظهر علينا الضعف وعم فينا الجهل بلغة العرب، ونحن ننسب ونحن عرب، لكن للأسف أننا أهملنا لغة العرب، بل أن بعضنا أصبح يفتخر بأنه يعرف بعض لغات العجم، وأنه يعرف الإنجليزية ولا يعرف الألمانية ولا الفرنسية، ولا يفتخر أنه يعرف العربية، بل لا يهتم بها أصلا. وهذا والله من البلاء الذي ابتلينا به هذا الأزمنة، ومن الشقاء الذي نشقى به في أزماننا هذه. هذه لغة شريفة، أشرف اللغات وأعظم اللغات، يكفي أن الله اصطفاها لتكون لغة القرآن، هذا والله يكفي. فلما اصطفى الله عز وجل لتكون لغة القرآن، وهو خاتم الكتب وأعظم الكتب والناسخ لجميع الكتب، والذي سيبقى إلى يوم القيامة، دل على أن هذه اللغة هي أشرف اللغات وأفضلها، وينبغي لنا أن نتعلمها ونفتخر بها. فما بالنا استبدلناها بهذه اللغات الرديئة الدنيئة، وتركنا الشرف والعزة والرفعة والتمكين الذي يحدث لنا إن تمسكنا بلغة القرآن وتعلمناها وكنا مجيدين لها، من محبين لها، ناشرين لهذه اللغة في العالم. هذه بعض الفوائد والعبر التي تستنبط من هذا المقطع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد، والحمد لله رب العالمين.